السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة نساء يستفتونك. وعن جبير بن نفيل قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرؤون سورة المائدة؟ قال: قلت نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها، فدعوا الربا والريبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الكتاب على جبريل عليه السلام في كل رمضان، فإذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض أصبح وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. فلما كان الشهر الذي هلك بعده عرض عليه عرضتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أي القراءتين كانت أخيرا، أقراءة عبد الله يعني ابن مسعود أو قراءة زيد؟ قال: قلنا قراءة زيد. قال: لا، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، وكانت آخر القراءة قراءة عبد الله رضي الله عنه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند في آخر ما نزل من سور القرآن وآيات، آخر ما نزل من السور والآيات. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة براءة. هذا قول البراء بن عازب رضي الله عنه، يذكر أن آخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة كانت سورة براءة، وكأنها من السور الطوال، يعني آخر ما نزل من السور الطويلة سورة براءة 128 آية. ولكن ثبت أيضا أن آخر ما نزل عنه صلى الله عليه وسلم أو عليه من السور كانت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فعلى ذلك أن هذه من السور الطويلة أو المئين السور التي جاوزت آياتها 100 كانت هذه السورة، ومن السور القصيرة كانت آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في آخر ما نزل في صحيح البخاري حديث ابن عباس، وهنا أيضا في مسند الإمام أحمد، قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، آخر آية نزلت آية الربا. وجاء عن عمر رضي الله عنه ذلك. وجاء في الحديث الآخر: آخر سورة نزلت سورة براءة، وآخر آية نزلت يستفتون قل الله يفتيكم في الكلال. كأن أروى كل منهم ذكر باعتبار ما وصل إليه، ما وصل إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا آخر ما نزل، كأنه من آخر ما نزل كذا. ويؤولها العلماء بأن هذه الآية من آخر ما نزل في المواريث آية الكلالة، آية الكلالة: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فالكلالة معناها الإنسان يتوفى ليس له أب، ليس له والد، وليس له أبناء، لا أب ولا أبناء، فله إخوة كأنهم كالإكليل حوله، فهذه آية الكلالة، فكيف يرث الإخوة هؤلاء؟ فذكر الله عز وجل آيتين في الكلالة، آية في أول النساء، وذكر فيها الإخوة لأم إذا كان المتوفى، ترك إخوة لأم، يبقى الإخوة لأم يرثون منه الذكر مثل الأنثى، الذكر مثل الأنثى، كل واحد يأخذ السدس، إذا كان ذكرا أخذ السدس، إذا كانت أنثى تأخذ السدس، إذا كان ذكورا وإناثا من أم فقط الجميع يرثون الثلث من مال المتوفى ولا يأخذونه كله، ويأخذون الثلث من ماله، ويكون للذكر مثل الأنثى لأنه يرثون باعتبارهم أبناء رحم من أم، فيرثون للذكر مثل الأنثى. لكن الآية اللي في آخر سورة النساء اللي هي يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، لها نصف ما ترك، هذه الأخت من الأبوين، أخت لأب وأم شقيقة، أو تكون أختا لأب فقط، إذا كانت أختا لأب فقط وليس معها غيرها يبقى لها النصف، كانت أخت شقيقة لها النصف، أو كانت أختا لأب فقط فلها أيضا النصف. فإذا كان له أختان شقيقتان لهما الثلثان، إذا كان له أخت شقيقة وأخت من أب أيضا لهما الثلثان، ولكن الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها الثلث، تكملت الثلثين. إذا توفيت هي، المرأة توفيت وليس لها لا أب مولود وليس لها أبناء، يبقى أخوها لو مولود يرث المال كله، يبقى لو هي مولودة وتوفي أخوها ترث النصف، لو هي اللي توفيت وأخوها يرثها يرث جميع مالها. يبقى هنا الكلالة ذكر الله عز وجل ميراث الإخوة إذا كانوا من أم، أو ميراث الإخوة إذا كانوا من أب وأم أو من أب فقط. يبقى الأولى في الكلالة مذكور فيها ميراث الإخوة لأم، الأخيرة في الكلالة في آخر سورة النساء مذكور فيها إذا كانوا إخوة أشقاء في هذه الحال. لكن لو أنها المرأة توفيت وتركت أبا، أبوها يرث المال كله إن لم يكن لها أحد غير الأب، الأب يرث المال كله. لذلك قلنا في الكلالة شرطها عدم وجود الأب، لا يوجد الأب، لا يوجد أبناء، لا أب ولا أبناء، وفي إخوة موجودون، يبقى الميراث على ذلك. لكن لو لها أم موجودة يبقى هي أيضا صورة كلالة، كلالة لو الأم موجودة الأم تلس نصيبها فقط، فلو في إخوة موجودون يبقى الأم هتاخد السدس، وحيبقى الإخوة يرثون الباقي من بعد السدس. إذا كانوا إخوة أشقاء يبقى يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا إخوة لأب أيضا ذكورا ونساء يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا إخوة أشقاء وإخوة لأب ينظر، إذا كان الإخوة الأشقاء بنات مثلا فأخوات يرثن الثلثين من المال، والإخوة الأخوات الأب لا يرثن شيئا. إذا كان البنات مع أو أخوات شقيقات أختا واحدة شقيقة ومعها أخت لأب، يبقى على ذلك الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ الثلث. إذا كان أخوات لأب ومعهم إخوة لأب، يبقى في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنه بنات وبنون لهذا الميت، هيعمل هذا الشيء في القسمة بين الإخوة والأخوات إذا كانوا من جنس واحد. ذكر العلماء أنه من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذه ختمت بها آيات الربا، ولذلك رجح البعض من أهل العلم أن آيات الربا آخر ما نزل عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر البعض أنه بين نزول قوله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا 9 ليال بينها وبين وفاته صلى الله عليه وسلم، وقيل أكثر من ذلك فذكروا 21 ليلة وذكروا 7 ليال فالله أعلم. لكن الغرض أنه الصحابة الذين رووا ذلك فكل روى بحسب علمه بحسب ما وصل إليه، فهذا يذكر آخر ما نزل كذا وهذا يذكر آخر ما نزل كذا، فإما يقصد آخر ما نزل من الأحكام كانت آيات الكلالة في المواريث، أو آخر ما نزل من القرآن باعتبار ما وصل إليه هو كانت سورة كذا أو آية كذا. من الأحاديث هنا اللي جاءت عن عائشة رضي الله عنها قالت لرجل هل تقرأ سورة المائدة، ورجل هو جبير بن نفير دخل يسألها، فقالت هل تقرأ سورة المائدة، قال قلت نعم، قالت فإنها آخر سورة نزلت، وكأنها تقصد من آخر ما نزل أو آخر ما نزل من سور فيها أحكام كثير، إن سورة النساء، سورة المائدة، وسورة الأنعام، سورة الأنعام هذه مكية، سورة المائدة مدنية، فيقضى بما جاء في سورة المائدة على ما جاء في سورة الأنعام، لأن هذه مكية وتلك مدنية، فكأنها تقصد ذلك إنه من آخر ما نزل من سور فيها أحكام حلال وحرام ولم ينسخ منها شيء هذه الصورة، كأنها تقصد ذلك. ولذلك قالت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، يعني في سورة المائدة، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. قال وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن، يعني كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن صلوات الله وسلامه عليه، معنى أنه ينفذ ويطبق القرآن كما أمر الله عز وجل، فأخلاقه كلما وجدت من خلق في القرآن يدعو إليه ربنا سبحانه فكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون. أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه قال آخر ما نزل من القرآن آية الربا، آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة، المعنى دعوا كل ما يدخل تحت الربا، كل شيء فيه شبهة ربا ابعدوا عنه، يعني لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقيدها بشيء دون شيء، فعلى ذلك تبقى الآية على إطلاقها، ما دخل فيه ربا لا يجوز لكم أن تأتوا فيه أو تقعوا فيه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا في تحريم الربا، وكيف أن درهما يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زانية، وأن الربا 72 بابا، وأدنى هذه الأبواب أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، يعني ذنب عظيم جدا من أدنى من أقل ذنوبه هو شيء فاحش أن يأتي الرجل أمه. فهنا الربا إذا قيل أقل ما في الربا جرما يساوي هذه الجريمة زنا المحارم، بمعنى الربا شيء فظيع جدا لا يحل لأحد أن يقع فيه. فهنا كأن عمر رضي الله عنه يقول إنه ما كان فيه شائبة ربا ابعد عنه ولا تقع فيه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسر ذلك بمعنى أنه يقيده بصورة معينة دون غيره، لأن البعض اختلف هل الربا يكون في النسيئة فقط ولا يكون الربا في الفضل وفي النسيئة أيضا. فربا الفضل أن تعطي دينارا وتأخذ دينارين، تدي جنيه وتأخذ 2 جنيه، فكري ده بده، فتدفع شيئا من المال وتأخذ عليه أكثر أو أقل، هذا ربا فضل. وليست العادة أن يفعل الناس ذلك، أنه يدي مال ليأخذ عليه أكثر حالا، لكن الغالب من أحوالهم استغلال ظروف الناس أن يدي خد جنيه ورده للأسبوع جاي جنيه ونص مثلا، عادة الناس استغلال الحوائج، وده اللي اسمه ربا النسيئة، أنه يدفع مالا يقرضه وصاد ما ياخده أكثر منه بعد ذلك. فلذلك جاء عن البعض من الصحابة أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فعلى ذلك لا يدخل في الربا ربا الفضل، ولكن الصواب أن كله ربا، وما جاء من ذلك لا ربا إلا في النسيئة معناه أن غالب أحوال الناس ذلك، أن ما فيش حد حيدي دينار ويقول له هات بداله دينارين الآن وإيه الفايدة يدفع دينار وياخد دينارين، لكن الغالب أنه صاحب الربا يستغل أحوال الناس، يجي له إنسان يقول لي سلفني المال، سلفني 10 دنانير، يقول له طيب تردهم 11 بعد أسبوع، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، فيأتي وقت السداد فيقول لصاحبه إما أن تقضي وإما أن تربي، يتدفع الآن اللي عليك يا إما أمد لك وتربي وتزيد في المال، فالربا معناه الزيادة. فنزلت آيات في الربا وليست آية واحدة، وفيها التحذير الشديد من أمر الربا، وفيها أن الله عز وجل حذر من حرب من الله ورسوله للإنسان المرابي، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لما هنا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فقالوا هذه من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وهي مناسبة لأنه مات بعدها صلوات الله وسلامه عليه، كأنها إشارة إلى الرجوع إلى الله وإلى الموت بعد ذلك. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الكتاب على جبريل عليه السلام في كل رمضان، فإذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض أصبح وهو أجود من الريح المرسلة. يعرض، ذكرنا المعارضة بالقرآن، كان جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، هذه المعارضة، معارضة إن واحد يقرأ والتاني يسمع القرآن. فكل ليلة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل القرآن، وكأنه يقرأه معه على آخر ما ثبت من القرآن نزولا من عند رب العالمين سبحانه، يبقى لا يقرأ المنسوخ تلاوة ولكن يقرأ الثابت المحكم، وأيضا يقرأه بوجوه قراءاته، يقرأه بوجوه قراءاته كأنه يقرأ جميع القراءات المحتملة اللي موجودة في الآية. ثم لما يقرئ الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ كل منهم بما يطيق وبما يقدره، فمش هيقرئ كل واحد من الصحابة بالقراءات العشرة ولا بما هو أكثر منها أو بالأحرف السبعة جميعها، ولكن يقرئ هذا بحرف ويقرئ هذا بحرف آخر حتى يكون مع الجميع جميع القرآن الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مدارسته مع جبريل القرآن يفرح فرحا عظيما، ولذلك يصبح بالنهار مع فرحته صلوات الله وسلامه عليه هو غاية في الكرم، ولكن يزداد فوق ذلك فيقولون يصبح كالريح المرسلة، أي شيء يجد يتصدق به صلوات الله وسلامه عليه من فرحه بقراءته القرآن الليلة مع جبريل عليه السلام. فيقول هنا فيعرض ما يعرض يعني مع جبريل أصبح وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان الشهر الذي هلك بعده معنى توفي بعده صلوات الله وسلامه عليه عرض عليه عرضتين، عرض على جبريل، قرأ القرآن بقراءاته جميعها على جبريل مرتين في رمضان الأخير فتوفي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذه العرضة الأخيرة التي عليها قراءة المسلمين جميعهم اليوم. من الأبواب اللي بيذكرها لنا هنا شارح المسند جواز نسخ بعض القرآن والدليل على ذلك. القرآن ذكر الله عز وجل فيه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالقرآن فيه الناسخ وفيه المنسوخ. الناسخ الذي يثبت الحكم النهائي في الأمر، المنسوخ الذي كان فيه حكم من الأحكام ثم ألغي هذا الحكم. ليه في ناسخ وفيه منسوخ؟ هذه حكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده، فينزل آيات بحسب الوقت الذي هم فيه يحتاجون إلى ذلك، ثم بعد ذلك لا يحتاجون إلى ذلك أقر عليهم هذا الحكم الشرعي وتمرنوا عليه وعملوه لعله يزيد عليهم شيئا بعد ذلك زي ما جاء في أمر الخمر. فكان من ضمن الحكم في النسخ أن الله عز وجل ينزل أحكاما فيها تخفيف ثم يثقل بعد ذلك ثم يشدد بعد ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، وقد يكون العكس في ذلك، ينزل أحكاما فيها تشديد على العباد ثم يخفف بعد ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا على الأول كان ينزل أحكاما خفيفة تدريجا للعباد لأنهم اعتادوا على شيء يصعب أن يتحولوا عليه مرة واحدة لعلهم لا يطيقون ذلك، فلذلك تدرج بهم سبحانه تبارك وتعالى في أشياء. الخمر مثلا كانت عند الكثيرين منهم تجارة في الخمر، وكانت رؤوس أموال كثيرين منهم خمور، عندهم خمور وعندهم رؤوس الأموال التي في أيديهم خمور، فأنزل الله عز وجل يحذر من الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ذلك فكانت من الآيات اللي فيها تعريض إن كأن الخمر هتحرم بعد ذلك، احذر خذوا بالكم. يبقى هنا يتدرج الإنسان ويبتدي ياخد باله، إذا كان ليه فلوس في الخمر لم يحرمها بعد ربنا سبحانه، طب إلحق نفسك بيع الخمور اللي عندك وبطل شغل في الخمور الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أرى ربكم يعرض لكم في الخمر، أرى ربكم يعرض لكم في الخمر، فبدأ من كان عنده شيء من الخمر أنه يتصرف في هذا المولود لسه ما نزلش التحريم. وبعد كده ينزل ربنا سبحانه تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فبدأ الأمر أنه كانوا يشربون الخمر بالليل والنهار، طيب الآن قرب وقت الصلاة لا تشرب الخمر، لا تدخل في الصلاة وأنت سكران. وهنا طب يعرف إزاي وهو سكران؟ هنا لا يفهم شيئا في السكر، لا، كأن المعنى إذا عرفت إنك إذا شربت الخمر في الساعة الفلانية هيجي عليك وقت الصلاة الفلانية وأنت سكران، يبقى ما تشربش الخمر في هذا الوقت، يبقى ضيق عليهم في أوقات شرب الخمر. فبدوا يستوعبوا ياخدوا بالهم إنه ده الخمر بدأ يضيق علينا فيها. بعدما مرنوا على ذلك وعرفوا، أنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهنا نزل التحريم النهائي لها: احذر من الخمر ولا تشرب خمرة لا ليل ولا نهار ولا قبل صلاة ولا بعد صلاة، لا يجوز لك أن تشرب الخمر. لو نزل أول ما نزل إن لا تشربوا الخمر أمر صعب، هم لسه كعادة العرب متعودين على هذا سنين طويلة يشربون الخمر، أول ما ينزل تحريمها حيبقى صعب على نفوسهم ذلك. فتدرج بهم بأن منعهم في أوقات لا تشربوا الخمر فيها، لأن وقت الصلاة هيجي بعدها فتدخل الصلاة وأنت سكران فلا تقبل لك صلاة، فلا يجوز ذلك. لغاية ما اعتادوا ذلك منعهم من الخمر نهائيا، وصار هذا الحكم الآن، مفيش بقى تدريج، الآن نسخ ما كان في تدريج الخمر، وأنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيفهم منها أنه في غير أوقات الصلاة يجوز، لا، نزل التحريم النهائي لذلك، لا يجوز شرب الخمر نهائيا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تبين ذلك، وأن الخمر أم الفواحش وأم الخبائث، وأنها تدعو الإنسان إلى الشرك بالله سبحانه، وأن شارب الخمر مدمن الخمر إذا مات كإنسان مشرك. قال: مدمن الخمر كعابد وثن، يعني إذا مات على إدمانه للخمر وفي بطن هذه الخمر مات على ذلك مات كعابد الوثن. وأيضا جاء عنه صلى الله وسلامه عليه في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 ليلة، مع أن الخمر هتقعد قد إيه في بطن هذا الإنسان وتخرج بولا ونحوه، ويفضل سكران قد إيه ويزول عنه السكر بعد ذلك، مش هيقعد 40 يوما على ذلك، ولكن عقوبة من الله عز وجل أن أدخل هذا الخبث في بطنه، فيبقى لا تقبل له صلاة 40 يوما. والخمر ما خامر العقل قل أو كسر، يبقى هنا الخمر خامرت العقل بمعنى غطت العقل، كل ما كان كذلك يغطي العقل قليلا أو كثيرا، حتى ولو أنه شرب شيئا يسيرا لا يسكر مثله، لو شرب شيئا يسيرا مخففا في كثير من ماء في النهاية شرب خمرة وإن لم يذهب عقله به، لو داب شوية خمرة قليلة وحطها في كوز فيه ماء وشرب الجميع ولم يسكر قد شرب خمرة ولا يحل له ذلك، ودخل تحت التحريم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلا يحل شرب الخمر ولا تعاطي الشيء الذي يذهب العقل قليلا أو كثيرا، يبقى الخمر ومثله المخدرات، ما يشمه الإنسان، ما يأكله ويمضغه، ما يحقنه في ذله، ما يحقنه في وريده، كل هذا من الخمور، يعني لكونها تخامر وتخلط عليه عقله، هذا كله محرم بنص هذه الآية. يبقى هنا في حديث ابن عباس يقول: قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا، عمر يقول ذلك، علي يعني أعلمنا بالقضاء رضي الله عنه، وكان عجبا في القضاء بين الناس، وله قضاء عجيب، ما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه بين أهل اليمن، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له على ما فعل وتعجبا من ذكائه في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وأبي أقرأنا، يعني أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحفظهم لكتاب الله عز وجل، أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال عمر رضي الله عنه: وإنا لندع كثيرا من لحن أبي. وأبي يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدعه لشيء، والله تبارك وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا أراد عمر بيان العذر في إن ليه ما خدناش بقراءة أبي، مع أن أبيا أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ واحد وأحفظ واحد فيهم، مش معناه أن غيره لا يحفظ، ولكن هو كان من أتقنهم بل أتقنهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن عمر بيّن أن أبي رضي الله عنه وإن كان متينا في حفظه، ولكن كان من ضمن محفوظاته ما هو منسوخ تلاوة، وكان يأبى إلا أن يقرأ به، لذلك لم يجعلوه من ضمن كتاب الوحي، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.